أنزله الله، سواء علمنا اسم الكتاب أو لم نعلم اسمه، كما قال الله تبارك وتعالى: وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، أي بكل كتاب على أي رسول أنا مؤمن به، وأنه حق، وأنه مشتمل على الهدى والفلاح، وأن من آمن به سعد في دنياه وأخراه. وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خفف على داود عليه السلام القرآن، في بعض الروايات القراءة، يعني خفف عليه القرآن، فكل كتاب نبي قرآنه الذي أنزل عليه، والمراد أن القراءة خففت عليه، سهلة عليه، ينطلق في القراءة خفيفة عليه. قال: خفف على داود القرآن، فكان يأمر بدوابه فتسرج فيقرأ القرآن، أي الزبور الذي أنزل عليه، قبل أن تسرج دوابه، يعني قبل أن يستكمل من أمرهم بسرج دوابه عملهم في ما أمرهم به. قال: فتسرج فيقرأ القرآن قبل أن تسرج دوابه، ولا يأكل إلا من عمل يده مما كان يعمله، يعني من ثمن الدروع التي كان يعملها ويصنعها بيده. وهذا فيه فضل داود عليه السلام، وتخفيف الله سبحانه وتعالى عليه الزبور وقراءته الجميلة، وآتاه الله سبحانه وتعالى حسن صوت في تلاوته للقرآن وتسبيحه للرحمن سبحانه وتعالى. باب قول الله تعالى: ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. وعنه رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مثلي ومثل الناس كمثل رجل استوقد نارا فجعل الفراش وهذه الدواب تقع في النار. وقال: كانت امرأتان معهم ابناهما، جاء الذئب فذهب بابن إحداهما، فقالت صاحبتها: إنما ذهب بابنك. وقالت الأخرى: إنما ذهب بابنك. فتحاكمتا إلى داود فقضى به للكبرى، فخرجتا إلى سليمان بن داود فأخبرتاه، فقال: ائتوني بالسكين أشقه بينهما. فقالت الصغرى: لا تفعل يرحمك الله، هو ابنها. فقضى به للصغرى. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. هذه الترجمة في ذكر نبي الله جل وعلا داود وسليمان عليهما السلام، وأورد تحت هذه الترجمة حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مثلي ومثل الناس كمثل رجل استوقد نارا فجعل الفراش وهذه الدواب تقع في النار. وهذا مثل عظيم جدا ذكره النبي عليه الصلاة والسلام لبيان حاله وما يكون منه عليه الصلاة والسلام وما جاء به من الحق والهدى مما هو ضياء للناس ونور لهم، كما قال الله عز وجل: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فهو عليه الصلاة والسلام نور، والوحي الذي جاء به صلوات الله نور يضيء للناس طريقهم ويبصرهم سبيلهم وينجون به من مهالك الظلمات. فمثله عليه الصلاة والسلام مثل من يضيء للناس طريقهم ليهتدوا السبيل، ومثل من يقع في المعاصي والذنوب ويرتكبها مثل الفراش والبعوض وغيره من الحشرات التي إذا رأت النار ألقت نفسها فيها، لأنها والله تعالى أعلم يخيل لها وهي تمشي في الظلمة أن هذه النار معبر تدخل منه إلى حيث الضياء، ولهذا تجد أن الفراشة ونحوها إذا اقتحمت النار وخرجت إلى الجهة الأخرى إلى الظلمة رجعت مرة أخرى إلى النار، كأنها والله أعلم تظنها أن هذا مدخل إلى مكان مضيء تدخل فيه فترى الضياء فتهلك نفسها، فتهلك نفسها. ومن يراها تصنع ذلك تقتحم النار ثم ترجع إليها مرة أخرى ثم تقتحمها إلى أن تهلك محترقة داخل النار يتعجب منها ويقول ما هذا الجهل، يكفيها مرة واحدة ويتمر أن ذاقت حر النار ألا تعود إليها، ثم يراها تعود وتعود إلى أن تحرقها النار. لكن حقيقة يا أخوان من يتأمل في حال أهل المعاصي والذنوب والكبائر في الحقيقة هم أجهل منها، أهل المعاصي والذنوب والكبائر أمرهم أجهل من ذلك، لأن هؤلاء يلقون أنفسهم بالنار، نار يوم القيامة التي هي أعظم من نار الدنيا بسبعين مرة، ضعفت على نار الدنيا بسبعين ضعفا. وهذه المعاصي التي يرتكبونها ويقترفونها هي إلقاء لأنفسهم بالنار، إلا أن يتداركوا أنفسهم بالتوبة الصادقة والبعد عن هذه الذنوب الموجبة لدخول النار. ولهذا تجد أن في نصوص الكتاب والسنة الوعيد على ارتكاب هذه الكبائر بالنار ودخولها، فمن يرتكب تلك الكبائر ويفعل تلك الذنوب ويستمر عليها كأنه رضي لنفسه دخول النار، فأشبه حاله حال الفراشة بل هو أشد، لأن الفراشة إذا سقطت في النار أحرقتها وانتهى أمرها، لكن هذا العاصي والعياذ بالله إذا دخل النار لم ينتهي أمره، بقي معذبا فيها، لا ينتهي أمره مثل الفراشة، الفراشة إذا دخلت النار أحرقتها وانتهت هلكت وانتهى أمرها، أما العاصي إذا دخل النار يبقى في النار معذبا، يبقى معذبا على قدر ذنوبه ومعاصيه. ومثل هذا الحديث عندما يتأمل فيه المتأمل يجد أن فيه عبرة وإيقاظ للقلب، والنبي عليه الصلاة والسلام ناصح لأمته صلوات الله وسلامه عليه، كلامه كله ضياء ونور وهداية للخلق، فيقول عليه الصلاة والسلام مثلي ومثل الناس كمثل رجل استوقد نارا فجعل الفراش وهذه الدواب تقع في النار، استوقد نارا فالنار إذا أوقدت أضاءت الإنسان المكان وأبصر المكان، لكن إذا جاء ورمى نفسه في النار هذه حماقة، هذه إهلاك بنفسه، الفراش تأتي وتلقي نفسها في النار. وكذلك العصاة، كذلك العصاة مثلهم وهم يسمعون الوحي والنصوص وهدي النبي عليه الصلاة والسلام والتحذير من الذنوب والمعاصي والعقوبات، هذا كله نور، نور لهم، لكنهم لا يستفيدون منه، يعرضون عنه ويتبعون شهواتهم مما يستوجب دخول النار، مما يستوجب دخول النار وهلكة الإنسان. فهذا حقيقة مثل عظيم جدا وبديع ضربه النبي صلى الله عليه وسلم، وعندما ذكر الفراش وهذه الدواب التي تلقي نفسها في النار ذكر ذلك مثل العصاة الذين يرتكبون من الذنوب والمعاصي ما يستوجب دخول النار عياذا بالله من ذلك. وهذا الحديث يستفاد منه أن الواجب على المسلم الناصح لنفسه عندما تبلغه الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا الفعل حرام وأن هذا العمل حرام وأن هذا القول حرام وأن هذا عقوبته النار وأن هذا كذا إلى آخره من الكبائر وذكر العقوبات المترتبة عليها، الواجب عليه أن يكف نفسه عن ذلك، لا يكون مثل الفراشة التي تلقي نفسها في النار أو أشد شناعة منها، بل يكف نفسه عن هذه المعاصي ويمنعها منعا حتى لا تكون هذه المعاصي مقحمة له في النار، يرتكب هذه المعاصي المقحمات المهلكات الموبقات. المعاصي تسمى مقحمات ومهلكات وموبقات لأنها تهلك صاحبها وتوبق صاحبها وتقحم صاحبها في النار. فالواجب عليه أن يمنع نفسه ولا يطاوع شهوات نفسه، إذا دعته نفسه إلى المعاصي المحرمة لا يطيعها لا يطيعها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، يحاسبها يقول إن فعلت كذا ما الذي ينجيني من العذاب يوم القيامة. لا تكون حاله مثل حال فراشة لا يبالي يفعل هذه الفعلات التي يترتب عليها إلقاء نفسه والعياذ بالله في النار. وفي الحديث يقول نبينا عليه الصلاة والسلام كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. هل هناك أحد يقال له ادخل جنة يقول لا ليس لي رغبة أنا أفضل النار؟ كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا ومن يأبى يا رسول الله؟ ما في أحد يقال له ادخل جنة ويقول لا أريد. قالوا ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، أبى إلا أن يدخل النار، أبى على نفسه إلا أن تدخل النار. ولهذا يجب على الإنسان أن يستفيد من مثل هذه المواعظ والأمثال. هذا والله مثل عظيم جدا، هذا مثل ضربه نبينا عليه الصلاة والسلام وهو عظيم جدا. والإنسان العاصي حقيقة إذا جلس يوما من الأيام والنار موقدة ثم يرى الفراش يتساقط فيها ويتساقط واحدة تلو الأخرى، عليه أن يرأف بنفسه لا يكون حاله أسوأ من هذه الحال، لأن المعاصي هذه نتيجتها، هذه المعاصي نتيجتها أنه رضي لنفسه ولجسمه هذا الضعيف أن يلقى في النار يوم القيامة. فعليه أن يبادر بالتوبة والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى. ليست النجاة من النار ولا دخول الجنة مجرد أماني، الله جل وعلا يقول ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به. لابد من عمل، لابد من توبة، لابد من مجانبة للذنوب وبعد عن كل ما يسخط الله سبحانه وتعالى. نسأل الله بمنه وكرمه أن يوقظ قلوبنا وأن يوفقنا للتوبة النصوح وأن يصلح شأننا كله وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يعيذنا أجمعين من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. قال وكانت امرأتان معهما ابنهما، وكانت امرأتان معهما ابنهما، كانت أي في الأمم الماضية قبلنا، وكانت امرأتان معهما ابنهما، جاء الذئب فذهب بابن إحداهما، أخذ ابن إحداهما وفر به، فقالت صاحبتها إنما ذهب بابنك، إنما ذهب بابنك، فصارت كل واحدة منهما تدعي أن ابن الأخرى هو الذي أخذ وأن هذا الموجود هو ابنها. قالت إحداهما إنما ذهب بابنك، وقالت الأخرى إنما ذهب بابنك، وصار بينهما تنازع حول هذا الابن لمن. فتحاكم إلى داود فقضى به للكبرى، فقضى به للكبرى. قيل والله تعالى أعلم أنه قضى به للكبرى لأنهم جاءوا إليه وهو في يد الكبرى، في يد الكبرى، والصغرى تدعيه لنفسها لكن ما ذكرت حجة ولا ذكرت بينة على ذلك. فقضى به للكبرى، فخرجت على سليمان ابن داود فأخبرته، خرجت على سليمان ابن داود فأخبرته، فقال أتوني بالسكين، قال أتوني بالسكين أشقه بينهما، ما دام فيه تنازع على الولد كل واحدة تدعيه سأقطعه نصفه، كل واحدة أعطيها نصف وننهي الخصومة بينهما بذلك. ما أراد ذلك، لكن أراد أن يصل إلى أمر عظيم، ألا وهو أن أمه الحقيقية ما يمكن ترضى بذلك وترضى أن يبقى حيا ولو كان ليس بيدها. أما الأخرى قد تخاطر وتقبل، لا سيما إذا أعمى الحسد قلب المرأة قد تقبل بمثل ذلك وبما هو أشد منه. فقال أتوني بالسكين أشقه بينهما، فقالت الصغرى لا تفعل يرحمك الله، لا تفعل يرحمك الله هو ابنها، لا تفعل يرحمك الله هو ابنها، يعني ابن الكبرى، فقضى به للصغرى، لأن هذا الحدث يكشف تماما الطفل ابن من. وقيل إن ذلك هو مما عني بقوله تعالى ففهمناها سليمان، فهذا الحديث أورده المصنف لما فيه من ذكر سليمان وداود عليهما السلام. نعم. قال رحمه الله، قال تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله: باب في قوله تعالى: وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك، إلى قوله: أيهم يكفل مريم. عن علي رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خير نسائها مريم ابنة عمران، وخير نسائها خديجة. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نساء قريش خير نساء ركبن الإبل، أحناه على طفل وأرعاه على زوج في ذات يده. هذه الترجمة: باب وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك، إلى قوله: أيهم يكفل مريم، أيهم يكفل مريم. أوردها رحمه الله تعالى لبيان مكانة هذه المرأة رحمها الله ورضي عنها ومنزلتها العلية. وقد مر معنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا آسية امرأة فرعون ومريم بنت عمران أم عيسى عليه السلام. قال عن علي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خير نسائها مريم ابنة عمران. خير نسائها أي الدنيا في ذلك الزمن، خير نسائها أي نساء الدنيا في ذلك الزمن مريم ابنة عمران أم عيسى عليه السلام. ومر معنا قريبا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولم يكمل من النساء إلا آسية امرأة فرعون ومريم ابنة عمران. فهذا يدل على فضل هذه المرأة التي اصطفاها الله سبحانه وتعالى واختارها على نساء العالمين، فهي امرأة كملها الله عز وجل بالإيمان والخلق والطاعة لله عز وجل واصطفاها على نساء العالمين، وكانت امرأة مؤمنة قانتة عابدة راكعة ساجدة لله سبحانه وتعالى. قال: وخير نسائها أي هذه الأمة خديجة رضي الله عنها، خير نسائها أي هذه الأمة خديجة رضي الله عنها. وقد مر معنا قول نبينا عليه الصلاة والسلام: وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، كفضل الثريد على سائر الطعام. واختلف أهل العلم أي نساء هذه الأمة أفضل، خديجة أو عائشة رضي الله عنهما وعن الصحابة أجمعين. وينظر في بحث ذلك في كتاب جلاء الأفهام للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نساء قريش خير نساء ركبن الإبل. والمراد بقوله خير نساء ركبن الإبل أي نساء العرب، لأن ركوب الإبل معروف عندهم إذ ذاك، خير نساء ركبن الإبل. ثم ذكر أوصافا لنساء قريش، قال: أحناه على طفل، أحناه على طفل أي لما فيهن من عطف ورأفة ورحمة وحسن تربية ورعاية للأطفال وتلطف بهم، أحناه على طفل وأرعاه على زوج في ذات يده أي ماله وبيته بحفظ المال وحسن التدبير له وعدم التبذير والإسراف. فذكر النساء قريش بهذين الوصفين: أحناه على طفل وأرعاه على زوج في ذات يده. نعم. ثم قال رحمه الله: باب قوله يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم إلى قوله وكيلا. عن عبادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. قال: باب قول الله تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم إلى قوله وكفى بالله وكيلا. وهذه الترجمة عقدها في بيان شأن عيسى عليه السلام والتحذير من الغلو الذي وقع فيه النصارى، فادعوا فيه أنه إلها أو ابنا للإله، وهذا كفر بالله سبحانه وتعالى وتنديد وإشراك. وأورد رحمه الله حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة لله عز وجل بالوحدانية، وأنه سبحانه وتعالى المعبود بحق ولا معبود بحق سواه، وإفراده جل وعلا وحده بالعبادة والبراءة من الشرك. وقوله وحده لا شريك له تأكيد للتوحيد، لأن لا إله إلا الله فيها نفي وإثبات، نفي للعبودية عن كل من سوى الله، وإثبات لها بكل معانيها لله وحده. فقول وحده لا شريك له تأكيد للنفي والإثبات، وحده تأكيد للإثبات، ولا شريك له تأكيد للنفي. قال: وأن محمدا عبده ورسوله، وأن محمدا عبده ورسوله، شهادة له عليه الصلاة والسلام بالعبودية والرسالة، وأنه كمل هذين المقامين أعظم تكميل. وفي الإيمان بهذين الوصفين عبد الله ورسوله سلامة من الغلو والجفاء، من الإفراط والتفريط، فهو عليه الصلاة والسلام عبد، والعبد لا يعبد، ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع صلوات الله وسلامه عليه. ففي الإيمان بأنه عبد سلامة من الغلو، وفي الإيمان بأنه رسول سلامة من الجفاء. وهذه الوسطية: عبد لا يعبد، لا يعطى شيء من خصائص الرب وصفات الرب وحقوق الرب سبحانه وتعالى، فهو عبد. قال الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فالبشر لا يعطى شيء من خصائص رب البشر ورب العالمين وخالق الخلق أجمعين سبحانه وتعالى، وهو رسول. والله سبحانه وتعالى يقول: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. فحقه أن يطاع وأن يتبع وأن لا يكذب وأن تمتثل أوامره وأن تجتنب نواهيه وأن تصدق أخباره صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال: وأن عيسى عبد الله ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله. قوله عبد الله في وصف عيسى عليه السلام هذا فيه رد على النصارى، قول عبد الله وصفا لعيسى عليه السلام هذا فيه رد على النصارى الذين لم يقولوا إنه عبد، وإنما قالوا هو إله أو ابن للإله. وقوله ورسوله رد على اليهود الذين كذبوا بنبوته، بل قالوا قاتلهم الله أن يؤفكون أنه ابن بغي، أنه ابن بغي، والله عز وجل قال: وما كانت أمه بغيا، فادعوا فيه أنه ابن بغي، فهذا فيه رد عليهم. فهو عبد الله ورسوله، عبد الله ليس كما يقول النصارى أنه إله أو ابن للإله، ورسول لا كما يقول اليهود. فهذا فيه توسط الإسلام واعتداله وسطية الإسلام والعدل الذي يقوم عليه هذا الدين. قال الله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، لا غلو ولا جفاء، لا إفراط ولا تفريط. وقول وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. كلمته هذا مصدر مضاف إلى الله سبحانه وتعالى، والمصدر القاعدة فيه عند أهل العلم إذا أضيف إلى الله تارة يراد به الصفة وتارة يراد به أثر الصفة، وهنا أريد به أثر الصفة. فعيسى كلمة الله لأنه بالكلمة كان، ليس عيسى هو نفس الكلمة وإنما بالكلمة كان. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم. ثم قال له كن فيكون، ثم قال له كن فيكون. فعيسى مثله عند الله مثل آدم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فعيسى الكلمة، قال عنه وكلمته أي بالكلمة كان، بالكلمة كان، ليس هو نفس الكلمة وإنما هو بالكلمة كان. فالمصدر إذا أضيف إلى الله تارة يراد به الصفة وتارة يراد به أثر الصفة، وتارة يراد به أثر الصفة. وقول وروح منه، وروح منه، ما يقال فيه من الله أيضا على نوعين، ما يقال فيه من الله على نوعين. نوع يقال فيه من الله أي خلقا، خلقا، ونوع يقال فيه من الله أي وصفا. فمثلا قول الله عز وجل: تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. الكتاب الذي هو كلام الله من الله ماذا؟ وصفا، لأن هذا كلام الله وكلامه صفته سبحانه وتعالى. أما قوله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، منه ماذا؟ خلقا وإيجادا، خلقا وإيجادا. فقول وروح من أي من الأرواح التي خلقها، منه خلقا أي من الأرواح التي خلقها سبحانه وتعالى وأوجدها جل في علاه. وإضافة الروح هنا إلى الله تقتضي ماذا؟ التشريف والتكريم. إضافة الروح إلى الله سبحانه وتعالى تقتضي التشريف والتكريم. قال: والجنة حق والنار حق. وهذا فيه الإيمان بالجنة وأنها مخلوقة، والإيمان بنعيم الجنة وما أعد الله سبحانه وتعالى فيها من أنواع النعيم، مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. والنار حق أي أنها موجودة ومخلوقة، عدها الله سبحانه وتعالى للكافرين، عدها الله لمن عصاه. والإيمان بكل ما جاء من أوصاف العذاب الذي أعده الله سبحانه وتعالى في النار لأهل النار. الجنة حق والنار حق. أدخله الله الجنة، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. هذه فائدة ثمينة جدا. أدخله الله أي من كان من أهل التوحيد والإيمان بهذه الأصول العظيمة يدخل الجنة على ما كان من العمل، عمله كامل أو ناقص يدخل الجنة، عمله تام أو ناقص قاصر يدخل الجنة، ما لم يرتكب كفرا ينقل من الملة. أما إذا كان جاء يوم القيامة بهذا التوحيد والإيمان ولم يرتكب ما هو كفر ناقل من الملة مستوجب للخلود في النار، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أي أيا كانت أعماله تامة أو ناقصة يدخل الجنة. إن كان جاء محققا للتوحيد متمما له دخل الجنة بدون حساب ولا عذاب، وإن كان جاء مفرطا مرتكبا لبعض الذنوب أيضا دخل الجنة، ولا يمنع أن يكون قبل ذلك مر بمرحلة تطهير وتنقية بدخول النار، لكن مآله ومصيره إلى الجنة. فأهل التوحيد، أهل التوحيد مآلهم إلى الجنة، إما أن يدخلوها دخولا أوليا أو يكون دخولهم لها بعد مرور بمرحلة تنقية وتطهير في النار، لكن كلهم مآلهم إلى الجنة. وقد مر معنا قول الله سبحانه وتعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير، جنات عدن يدخلونها. من هم؟ الثلاثة. جنات عدن يدخلونها الثلاثة. أما المقتصد والسابق بالخيرات فإن دخولهم للجنة نسأل الله الكريم من فضله دخولا أوليا بدون حساب ولا عذاب، وأما الظالم لنفسه فإنه يدخل الجنة، لكن لا يمنع أنه قبل ذلك قد يمر بمرحلة تطهير كما هو الشأن في عصاة الموحدين، كما هو الشأن في عصاة الموحدين الذين ماتوا على التوحيد على الإيمان بهذه الأصول العظيمة والأسس المتينة، لكن عندهم تقصير، عندهم ارتكاب لبعض الذنوب بعض الخطايا، فهؤلاء إذا دخلوا النار لا يدخلون النار للتخليد والتأبيد، وإنما يدخلون النار للتنقية والتطهير، لأن الجنة دار الطيب المحض، لا يدخلها إلا الطيب الذي لا خبث فيه، فمن جاء فيه بعض الخبث ينقى ويطهر من خبثه ثم يدخل، ولهذا الملائكة تقول طبتم فادخلوها خالدين. فإذا جاء معه الطيب التوحيد ولكن عنده معاصي كبائر ذنوب شابه بعض الخبث لا يدخل بخبثه الجنة، لا يدخل بخبثه الجنة، يطهر قبل ذلك وينقى من الخبث ثم يدخل الجنة. قد جاءت الأحاديث في الصحيحين وغيرهما في ذكر شأن عصاة الموحدين، وأنهم يخرجون من النار ضبائر ضبائر، أي دفعات دفعات، وأنهم يلقون في نهر الفردوس يحيون بمائه، تكون النار طهرتهم من ذلك الخبث. ولهذا ينبغي على العبد الناصح لنفسه أن يطهر نفسه مما أصابها من خبث المعاصي والذنوب بالتوبة إلى الله عز وجل، التوبة الصادقة والتوبة تجب ما قبلها، وبالحسنات، إن الحسنات يذهبن السيئات، وإذا أصابته مصيبة في ماله أو نفسه أو غير ذلك فليحتسب ذلك عند الله عز وجل، فإن المصائب كفارات كما جاء بذلك الحديث. ولهذا قال بعض العلماء في الدنيا ثلاثة أنهر، في الدنيا ثلاثة أنهر من تطهر بها طهرت، وهي التوبة النصوح والحسنات الماحية والمصائب المكفرة، ومن لم يتطهر بهذه الأنهر وجاء بمعاصيه لم يتب منها ولقي الله بها طهر والعياذ بالله في نهر جهنم يوم القيامة. ولهذا العاقل ينبغي أن يتدارك نفسه بالتوبة إلى الله عز وجل من جميع الذنوب والمعاصي، وأن يكثر من الحسنات، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، إن الحسنات يذهبن السيئات، وأن يحتسب عند الله سبحانه وتعالى فيما يصيبه من مصائب أن تكون كفارة له عند الله سبحانه وتعالى، والمصائب كفارات. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.